يقول: إذا كنت عند أصدقائي وتذاكرنا مسائل العلم أشعر أني أرائي، وكذا إذا صليت حيث يراني أحد أشعر أني أرائي. الرياء لا يمكن أن يكون رغما عنك، الرياء لا يكون إلا قصدا، يعني يتقصد الرياء. لا يمكن أبدا أن تكون مرائيا وأنت لا تريد الرياء، لا يمكن أن تكون مرائيا وأنت لا تريد الرياء. لا يكون مرائيا إلا من سعى إلى الرياء، تقصده، بحث عنه. أما أن الإنسان هو في أصله مخلص لله، لما بدأ طلب العلم أو لما بدأ الصلاة أو لما قصد المسجد أو لما قصد الصدقة أو غير ذلك، لا يمكن أبدا أن يكون مرائيا، وإنما هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هو يريد أن يحزنهم بهذا الفعل أو بهذا القول، ويتهمهم بأنهم مراؤون وغير ذلك من الأمور. هذا باطل. الأصل في الإنسان أنه غير مرائي، ولا يكون مرائيا إلا إذا قصد هو الرياء وسعى إليه وطلبه. فلا ينبغي لنا أبدا ولا يجوز أن نستسلم للشياطين حيث يتهموننا بأننا مراؤون أو بأننا نريد السمعة وغير ذلك من الأمور. هذا كله من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان وليس من الدين في شيء. نعم.